بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 奉至仁至慈的安拉之名 Alif Lam Lai 这些是天经的结文从你的主降世你的经典却是真实的但众人大半不信安拉建立主天而不用你们所能见的支柱随后他升上了宝座制服日月使其各自运行到一个定期他处理万事解释迹象以便你们确信将与你们的主相会 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إنفي ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 他展开大地并在大地上安置许多山岳和河流他把每种果实造成两性的他以黑夜覆盖白昼对于能思维的民众此中却有许多迹象大地上有许多临近的区域有葡萄园有庄稼有椰枣树其中有两株同根生的两株一根生的这些都是用同样的水灌溉的我却使这一部分果实比那一部分佳美对于能理解的民众此中却有许多迹象 وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال

他们绝无保护者。 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحاد 他以电光昭示你们，以引起你们的恐惧和希望，并兴起密云，雷霆在赞颂安拉超绝万物。众天神因为畏惧他而赞颂他，他发出霹雳以击杀他所抑郁者，他们就安拉而发生争论，而他是强大谋略的主。 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغهوما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 真实的祈祷只归于他，他们舍他而祈祷的偶像，一点也不能答应他们的祈求，但他们好像一个人，把两只手掌伸向水中，以便水达到他的口。其实，水绝不会达到他的口的。不信教者的祈祷，只在迷雾中。凡在天地间的万物，都顺服地或勉强地为安拉而叩头，他们的阴影也朝夕为他而叩头。 قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونهأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاءخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 你说谁是天地的主？你说安拉。你说难道你们舍安拉而把那些不能自主祸福者当作保佑者吗？你说盲人与非盲人是一样的吗？黑暗与光明是一样的吗？他们为安拉树立了许多伙伴，难道那些伙伴能像安拉那样创造万物，以致他们分辨不出两种创造吗？你说

قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 我这样派遣你去教化一个民族，在这个民族之前，有许多民族却已逝去了，以便你对他们宣读我所启示给你的经典。他们是不信至人主的，你说，他是我的主，除他之外，绝无应受崇拜的。我只信托他，我只以他为依归。 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 假若有一部古兰经可用来移动山岳或破裂大地或使死人说话他们必不信他不然一切事情只归安拉难道信教的人们不知道吗假若安拉抑郁他必引导全人类不信教的人们还要因自己的行为而遭受灾殃或他们住宅的附近遭受灾殃直到安拉的应许到来安拉却是不爽约的 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 在你之前有许多使者却已被人嘲弄了但我对不信教者缓刑随后我惩治他们我的惩罚是怎样的呢 أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبتوجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القولبل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من 监视每个灵魂的谋求者

安拉任意购销和确定经典的铭文，在他那里有天经的原本。 وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفسوسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب。 如果我把用来恫吓他们的刑罚昭示你一点儿，那会使你满意；如果我使你受终，那么你只负传达的责任，我自负清算的责任。难道他们不知道吗？我到他们的地方来缩小他们的边境，安拉自有判决。任何人不能反抗其判决，他是清算神速的主。在他们之前的人却已使用计谋，但一切计谋只归安拉，他知道每个灵魂的谋求。不信教者将要知道今世的善果将归谁所有。不信教的人们说，你不是使者。你说，安拉足以为我和你们之间的见证者，认识天经的人也足以为我和你们之间的见证者。